طيب نكمل الأبيات وبعدين نرجع على هذا، نكمل الأبيات اللي بقيت معنا بأصحاب السدس ثم نرجع لشرح هذا الذي ذكرناه الذي سطرناه. انظر يا سيد. الإمام الرحبي عليه رحمة الله: وكل من أدلت بغير وارث فما لا حظ من الموارث، وتسقط البعدى بذات القرب. لا لا باقي قبلها، باقي أبيات. أين؟ نعم. وإن تكون قربة؟ إيش فين قصة؟ يوم حجبت. نعم. وإن تكون قربة؟ ما قرأنا ذا؟ أي ما قرأناها. طيب. باقي أبيات. وإن تساوى نسب الجدات وكنا كلهن وارثات في الصد بينهن بالسوية إلى آخره. بعدها وإن تكون. نعم. أحسن الله عليكم. قال: وإن تكون قربة لأم حجبت، أم أب بعدا وسدسا سلبت، وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان، لا تسقط البعدا على الصحيح، واتفق الجل على التصحيح. وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث، وتسقط البعدا بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي. وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض. إذن انتهى من هذه الأبيات، وهذا كله في الأبيات الأخيرة فيما يتعلق مبحث الجدات، ما يتعلق مبحث ماذا الجدات. قلنا أن الجدات قد يكون ماذا في طبقة واحدة، والجدات الوارثات عند العلماء على الصحيح أربع. الجدة الأولى من يا أخوان؟ أم من؟ أم الأم. والثانية؟ أم الأب. والثالثة؟ أم أبي الأب. والرابعة؟ أم الجد عند شيخ الإسلام ابن تيمية. والضابط العام كل من أدلت بوارث، كل من أدلت بوارث فهي وارثة، كل من أدلت بوارث فهي وارثة. هؤلاء أجداد، هؤلاء ماذا؟ أجداد. أم الجد، أم ماذا؟ الجد أيضا تكون ماذا؟ من الوارثات. فعندنا أربع جد، عندنا أربع ماذا؟ جدات على الصحيح: أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب وأم الجد. هذه عند شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام يقول كل من أدلت بوارث فهي ماذا؟ ترث. فهي ماذا؟ ترث. الآن هؤلاء هن ماذا؟ هن الأربع. فقد اجتمعنا ماذا؟ في طبقة، وقد تكون إحداهما قربة والأخرى ماذا؟ بعدة. عندنا أم الأم وأم ماذا؟ الأب. أم الأم وأم الأب وأم الجد، من الأقرب في الاجتماع على السدس؟ أم الأم وأم الأب وأم الجد. أم الأم. ها؟ أم الأم وأم الأب. أم الأم وأم الأب في اجتماعنا على السدس، وأم الجد بعدة فتسقط. لماذا؟ قالوا لأن المقصود بالجدة هي أم في المعنى، فوجود الأم يسقط من؟ الجدة. وجود الأم يسقط ماذا؟ الجدة. بمعنى كلما اقتربت الأم كانت هي ماذا؟ الوارثة، وكلما ابتعدت كانت ماذا؟ ساقطة. إذن عندنا أم الأم وأم الأب وأم الجد، الوارث أم الأم وأم الأب. أما أم الجد ماذا؟ فلا ترث في هذه الحالة، لا ترث لبعدها، لا ترث ماذا؟ لبعدها. طيب إذا كان عندنا أم وعندنا أم أب وعندنا أم الجد، تساوى. عندنا أم وعندنا أم أب وعندنا أم ماذا؟ الجد. أم الجد هي ماذا؟ أم أب أب، تجعلها مقام أم. فإذا تساوينا ماذا في الطبقات؟ في اجتماعنا على أي شيء؟ على السدس. اجتماعنا فيما يتعلق بالسدس هذه أيضا منها. طيب عندنا ماذا؟ أم وأم أب، أين الأقرب؟ أم الأب أقرب. أم الأب ماذا؟ أقرب في هذه الحالة، فالأقرب هي الثانية. الآن يأتي الخلاف الشافعي الذي ذكر فيه ماذا؟ الأبيات. الشافعي ماذا يقولون؟ يعكسون الأمر، يعني بمعنى أن الأم البعدة تساوي الأم القربة من جهة الأب. أم البعدة تساوي أم الأب ماذا؟ القربة. يعني عندهم الآن أم وعندهم أم أب، فالأقرب عند الجمهور هي من؟ الأقرب هي أم الأب، وهذا لا إشكال، هو الصحيح، هذا هو الصحيح. لكن الشافعية عكسوا ماذا؟ المسألة. فيقولون في هذا الحال ماذا؟ ساو بينها، أي بين أم وبين أم الأب. لماذا؟ قالوا لأن الأصل في ميراث الجدات يعني أنهن ماذا؟ مسلسلات من حيث ماذا؟ الأم، أي ميراث الجدات هي من طريق الأم، فما دام أنها مسلسلة بالأم فهي أقوى، ما دام أنها قد سلسلت ماذا بالأم. فذكروا تعليلا ولم يذكروا دليلا، ذكروا تعليلا ولم يذكروا دليلا، فقالوا في هذه الصورة خاصة أم وعندنا أم أب، عندنا أم أب، فقالوا الأقرب ما نقول أم الأب كما هو مذهب الجمهور، ولكن نقول يتساوى الاثنتان في الميراث، يرثنا ماذا؟ السدس، يرثنا ماذا؟ السدس. والعكس بخلافه، لو كانت هذه أم أب وهذه ماذا؟ أم في هذه الحالة يقدمون من؟ أم الأم، يقدمون في هذه الحالة أم الأم. إذن الشافعية استثنوا هذه الصورة فقط، استثنوا هذه الصورة فقط، أم بعيدة، وعندنا أم أب قالوا تساوينا فيما يتعلق بالميراث الاجتماع على السدس. العكس لا، أم أب، أم هذه مقدمة، أم الأم مباشرة. لماذا؟ قالوا لأن ميراث الجدات من طريق الأمهات، فإذا تسلسلنا بالأمهات فهي أقوى. هذا تعليل ولا دليل، هذا من قبيل التعليل ولا دليل على هذه ماذا؟ المسألة. والراجح أن هذا الأصل مضطرد، اجتمعنا في طبقة واحدة اجتمعنا على السدس، بعضهن تقدم والأخرى ماذا؟ تأخرت أي ابتعدت، فالقريب هو الذي ورث والبعيد هو الذي يسقط. عندنا ماذا؟ أم الأب مع أم الجد، من الأقرب؟ أم الأب، واضح، أم الأب أقرب من أم الجد، وهكذا هذه مضطردة عند الجمهور، وهذا هو الراجح أن القاعدة مضطردة ولا تستثنى هذه الصورة. ما هي الصورة التي تستثنى عند الشافعية؟ في كل الصور الأم وإن ابتعدت فهي تعتبر ماذا؟ مساوية للقربة لأم الأب، لأم ماذا؟ الأب. لماذا ذكروا التعليل؟ قلنا لأن الميراث من طريق من؟ من طريق الإناث، لأن الميراث من طريق الأمهات، لأن الميراث في الأصل من طريق الأمهات، فذكروا تعليلا ولم يذكروا ماذا؟ دليلا، ذكروا تعليلا ولم يذكروا ماذا؟ دليلا على هذه ماذا؟ المسألة، ولم يذكروا دليلا على هذه ماذا؟ المسألة. وقلنا أن كل من أدلت بوارث من هؤلاء ماذا؟ الجدات، فهي وارثة، لكن الجدة الفاسدة الذي يجتمعون عليها هي ماذا؟ هي الذكر بين أنثيين، وهي أم أبي الأم، أم أبي الأم، هذه عندهم لا ترث. لماذا؟ لأنها أدلت بمن؟ أدلت بذكر قبله أنثى، أدلت بذكر قبله أنثى، أم أبي الأم، أم أبي الأم، فالذكر بينهما، الذكر بينهما، هذه تسمى عند العلماء بالجدة الفاسدة. لماذا؟ لأنها ما أدلت بذكر وإنما أدلت ماذا؟ بأنثى، أي أنه ذكر بين أنثيين، أم أبي الأم، هذه لا ترث. تبقى معنا المسألة الأخيرة، وهو الذي عرج عليها المصنف فيما يتعلق بذات القرابتين، يعني جدة من يعني ماذا؟ من طريق الأب ومن طريق الأم، هي واحدة، فهي تعتبر جدة من طريق الأم، وهي تعتبر جدة من طريق ماذا؟ الأب. فكم ترث؟ ترث ثلثي السدس، والأخرى ترث ماذا؟ السدس، والرابعة الذي هي الفاسدة أم أبي الأم لا ترث ماذا؟ شيئا. أمثلوا عليها بهذا المثال الذي معنا الليلة، مثلوا عليها بهذا المثال الذي ذكروه، وهي أن الجدة قد ترث من طريقين، فتأخذ ثلث السدس أولا ثم الثلث الثاني، والثلث الثالث يذهب إلى الجدة الذي معها. ما معنى هذا الكلام عندنا اليوم والليلة؟ فالآن رقية يعني ماذا؟ تعتبر لمحمد أم أبيه، من هو أبوه؟ صالح، واضح. إذن هذه من طريق ماذا؟ أم أبيه، فهذه الآن جدة من طريق من؟ من طريق الأب. جدة الثاني من طريق الأم عندنا من؟ زينب كما قلنا خلفت من؟ بكر خلف أسماء، أسماء تعتبر بنت من؟ لبكر، تعتبر ماذا؟ من؟ خلفت أسماء محمد، خلفت أسماء ماذا؟ محمد. فهذه رقية الآن تعتبر ماذا؟ أمه، أمه الآن أسماء، أمه رقية، لأن أم أسماء من هي؟ أمه، أم أسماء هي زينب، وأمها رقية، فهي الآن رقية أم محمد، أم محمد، الأم الأولى لمحمد أسماء، وأمها من؟ زينب، والثالثة ماذا؟ رقية، فهي أم الأم. فهذه الآن ترث من طريق من؟ من طريق الأم. إذن ورثناها من طريق الأب ورثناها من طريق الأم. كم سنة تأخذ من السدس؟ لأنها ورث من طريقين أو بسببين فترث ثلثا السدس. كم يبقى معنا من السدس؟ ثلث. يبقى معنا من السدس ماذا؟ ثلث. نأتي إلى هذه وهي أم الأب، أم أبي الأب، أم أبي الأب. إذن صالح أبوه عمرو، محمد الآن أبوه من؟ صالح. وصالح أبوه ماذا؟ عمرو. إذن نورة هذه ماذا؟ أم أبي الأب، أم أبي الأب، يعني بمعنى أم أبي صالح أي أم عمرو. فهي من طريق الآن محمد عن صالح عن عمرو عن نورة، فهذه ماذا؟ جدته من طريق، من طريق الأب، فهي أم أبي الأب، أم أبي الأب. هذا أبوه وهذا جده. ولك أن تقول أم الجد، أم أبي الأب أي أم الجد. هذا الآن مباشرة عمرو هو جد من؟ جد محمد. وهذه من نورة؟ هذه أمه أي أم الجد. لك أن تقول أم الجد أو أم أبي الأب، أم الجد اختصارا أو أم أبي الأب. فجده عمرو أي جد محمد عمرو، وهذه نورة هي ماذا؟ أم عمرو، فهي أم جده. أو لك أن تقول هي أم أبي الأب، أم أبي الأب، لأن أبوه الأول صالح والثاني هو ماذا؟ عمرو. فهذه يعني ترث ماذا؟ الثلث الثالث من السدس. تبقى عندنا هذه أم أبي الأم. من أين جاءت هذه الصفية هذه وهي أم بكر؟ الآن هذه الصفية ماذا تقرب لبكر؟ الآن أم أسماء، وأبو من؟ أبو أسماء بكر، أمه أسماء وأبو أسماء ماذا؟ بكر. وأم بكر هي ماذا؟ صفية. هذه الآن جدة لمن؟ جدة هذه محمد. جدة لمحمد، لكنها من طريق من؟ ذكر بين أنثيين، هذه الأنثى الأولى وهذه الأنثى الثانية، فهي أم أبي الأم. فهذه تسمى عندهم بالجدة فاسدة ساقطة، هذه ليس لها شيء من الميراث. أدلت بأم، أدلت بأب، أدلت بأب بين ذكرين، أدلت بذكر بين أنثيين. أيوة، لابد أن تدري بوارث. هذا بكر وهو أبو أسماء، يعني جد لمحمد، لكنه جد ما له ميراث. لماذا؟ لأنه أدلى بأنثى. الآن أبو أسماء بكر، أيوة، أدلى بأسماء الذي أمه. فإذن هذا جد ما يرث من محمد، حتى ما سيرث من محمد ماذا؟ شيئا. لماذا؟ لأنه أم يعني أبو الأم، أبو الأم هذا ما له علاقة هذا. إذن هذه صفية وهي أم أبي الأب وهي الجدة. إذن بينهما ذكر بين أنثيين وهو أم أبي الأم. أم يعني هذا أم أبي الأم، هذا بكر ماذا؟ وهذا الجدة أم أبي الأم، أم أبي الأم وهي أسماء. فهذه لا ترث، تسمى الجدة الفاسدة. هذا ملخص الجدات الآن، هذا ملخص الجدات. جدة من طريق الأم وجدة من طريق الأب، جدة من طريق الأم. ولك أن تقول أم الجدة، ولك أن تقول أم الأم، تقول أم من؟ لما قلنا هناك أم من؟ أم الجد. هذه نقول أم من؟ أم الجدة، وارتحنا نقول هذه أم الجدة وتلك أم ماذا؟ الأب، وهذه أم ماذا؟ الأب. فهذا ملخص فيما يتعلق بميراث الجدة من طرفين. قد ترث الجدة ماذا؟ بسببين، السبب الأول من طريق الأب، والسبب الثاني من طريق ماذا؟ الأم. إذن الذي مات من؟ محمد. هل بقي أحد من هؤلاء الورثة؟ لم يبقى إلا هذه الجدة وهذه وهذه. فورثنا هذه من طريقين أي بسببين، ورثنا هذه من طريق واحد وهذه الجدة الساقطة، وهذه الجدة ماذا؟ الساقطة. هذا يعني ملخص ما يتعلق بهذه المسألة. فمن يعيد لنا هذه الآن؟ أن هذه تحتاج ضبط يا أخوان، أنا دائما نراجعها وتحتاج ضبط. قلنا رقية ماذا حصل لها؟ خلفت من؟ فاطمة. خلفت فاطمة وزينب. زينب تزوجت عمرو، فاطمة تزوجت عمرو، وزينب تزوجت بكر. هذه خلفت أسماء، وتلك خلفت من؟ صالح. ثم تزوج صالح ببنت خالته وهي أسماء، خلفوا من؟ محمد. مات الكل إلا هذه الجدة وتلك وهذه. فتكون هذه الجدة من طريق الأب. الآن أبوه الأول من؟ صالح، والثاني من؟ عمرو، والثاني ماذا؟ عمرو. وأمه من؟ الآن يعتبر يعني ماذا؟ صالح الآن. فاطمة ماذا تعتبر له؟ فاطمة تعتبر جدته. صالح فاطمة ماذا تعتبر لهم الآن؟ فاطمة تزوجت عمرو فأنجب صالح. أمه هذه، هذه أمه، وهذه من تكون لها رقية؟ أم أمه، أم أمه، وهي لمحمد أم أم أبيه، أم أم أبيه، واضح ولا لا؟ لأن صالح هو أبوه، إذن رقية هي من؟ أم أم أبيه، رقية هي أم أم أبي محمد، فهذه من طريق الأب. الثانية هذه وهي نورة، هذه هي أم من؟ أم عمرو، أم عمر. ماذا يعني؟ وعمر له من؟ ولد اسمه من؟ صالح. صالح خلف من لما تزوج اسمه محمد؟ ايش تقرب له نورة هذه لمحمد؟ أم أبي الأب، لأن هذا أبوه الأول وذاك أبوه الثاني، فلك أن تقول أم أبي الأب ولك أن تقول أم الجد، خلاصة يعني. والثاني هذه زينب لما أنجبت، لما تزوجت بكر أنجبت من؟ أسماء. زينب لأسماء، ايش تقرب زينب لأسماء؟ أمها، هذه ماذا؟ أمها. طيب وهذا محمد إيش يقرب لأسماء؟ أمه، صح ولا لا؟ إذن هذه زينب الآن تعتبر أم أمه، وهذه الثالثة الآن وهي رقية أم أم أمه، ولك أن تقول هي أم من؟ أم الجدة، وإن تقول لك اختصارا أن تقول هي ماذا؟ أم الجدة. لكن هذا من أين أتت؟ هي أم بكر الذي تزوج من؟ بزينب وأنجب أسماء. صفية بالنسبة لزينب ايش تكون؟ او اسماء هذه او صفية لزينب ايش تكون؟ صفية لاسماء جدتها، ام ابيها، جدتها ام ماذا؟ ابيها. لمحمد هذه صفية ماذا تكون؟ ام ابي الام، لان امه هي من؟ اسماء. اذن فهي ام ابي الام، ام ابي الام، فهي صفية الان ام ابي الام. فهذه الآن ماذا أصبحت؟ يعني هذه يعني أم أبي الأم، فأصبحت لا ترث بسبب ماذا؟ أنها ذكر بين أنثيين، ذكر ماذا؟ بين أنثيين. ولك أن تقول مرة أخرى أنها أدلت ماذا؟ لم تدلي بوارث. من هو الذي لا يرث الآن؟ أبو الأم هذا هل يرث ولا ما يرث؟ ما يرث، لأنه أدلى بأنثى، أدلى بأنثى. وكل من أدلى من الأجداد يعني كل من أدلى بوارث يرث، لكن هذه الآن أدلت بغير وارث، فتسمى هذه الجدة ماذا؟ الفاسدة. فلقول لك أن تقول ذكر بين أنثيين، أو تقول أدلت بذكر لا يرث، أدلت بذكر لا يرث، فيكون من هذا المعنى. فهذه خلاصة الجدة الذي ترث ماذا؟ بسببين، وأوردوا عليها إشكالات سيأتي إن شاء الله الكلام على هذا، لكن هذه يعني ملخص الأبيات الذي مرت معنا، ملخص الأبيات التي مرت معنا. بارك الله فيكم.